الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذاك من عقد الإيمان، أي أن الإيمان بالقدر من عقد الإيمان ومن براهين الإيمان، وأن الذي لا يؤمن بالقدر فإن إيمانه منتقض، لأن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر بمراتبه التي ذكر أهل العلم. وأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق كلها، وأن ليس هناك خالق غير الله، أنه ليس هناك خالق غير الله ولا مقدر غيره سبحانه وتعالى، وأنه علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه يعلم الكليات كما ويعلم الجزئيات، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي قدر كل شيء وخلقه سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة، وذكر من يخالف في ذلك وهم المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وقد سموا عند أهل السنة بمجوس هذه الأمة تشبيها لهم بالثانوية المانوية المجوس القائلين بأن للخلق خالقين، خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو الظلمة، فسموا بذلك مجوس الأمة، مجوس هذه الأمة، لأنهم نسبوا أفعال العبد نسبوا خلق أفعال العباد للعبد نفسه، وقال إن الله لا يخلق أفعال العبد. ومن أثبت أن مع الله خالقا آخر، وأثبت أن هناك من يخلق شيئا ولو جزئيا صغيرا، وأن هذا الجزء خارج من خلق الله عز وجل، كفر بإجماع المسلمين. فكيف بمن يقول أن أفعال العباد كلها لا يخلقها ربنا سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أعظم شركا وأعظم كفرا ممن أخرج جزئية واحدة. والله يقول سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالقنا وخالق أيضا أعمالنا، الله خالقنا وخالق أعمالنا. في حديث حذيفة في السنن بإسناد صحيح: إن الله خالق كل صانع وصنعته، أي أن الذي هو خالق الصانع وخالق الصنع التي صنعها ذلك الصانع. وأما من جهة عندما ذكر هذا، ذكر الأحاديث الدالة على مجانبة أهل البدع. والقدرية هم طائفتان، ومنهم من يقسم لعدة أقسام: القدرية المشركية والقدرية الإبليسية والقدرية المشركية، هما شابه ذاك، لكن هما في الحقيقة طائفتان. غلاة القدرية وهم نفاة العلم، وهم الذين أرادهم عمر رضي الله تعالى عنه، أراد ابن عباس عندما جاءه يحيى ابن يعمر وجاءه حميد عبد الرحمن حاجين ومعتمر، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إننا نأتي من أناس قبلنا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وإنهم يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وجهلوا الله عز وجل عن علمه سبحانه. قال: أخبر أولئك أني منهم بريء وأنهم مني براء، وأنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يقبل منه ذلك، أن الله لا يقبل إلا من المسلمين، وهؤلاء كفار بالله عز وجل. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ذكره أيضا الإمام الشافعي عندما كفر حفص الفرد عندما أنكر علم الله عز وجل، وكذلك الإمام أحمد رحمه تعالى قال: جادلهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهذا بإجماع المسلمين أن منكر علم الله عز وجل كافر بالله عز وجل، ولا خلاف العلم في هذه المسألة. وهؤلاء الهالكين من نفاة العلم شبها يكون قد اندرسوا ولم يبقى لهم باقي، وإن كان لهم بقية عند الروافض لعنهم الله، الذين يثبتون عقيدة البدع على الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعلم الأشياء، أنه قد يبدو له شيئا فيغير لأنه علم شيئا فأخطأ فيه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء غلاة القدرية نفاة العلم كفار بالإجماع. الطائفة الثانية وهم القدرية الذين سموا بالقدرية لأنهم أخرجوا قدرة الله عن عبده، أخرجوا قدرة الله عز وجل عن أفعال عباده، وسموا بالقدرية لأنهم أثبتوا للعبد قدرة، ولأنهم عطلوا الله من قدرته، فهذا هو مسماهم. وهذه التسمية القدرية إن انتهجوا هذا النهج وأخرجوا أفعال العبد من خلق الله عز وجل لعلة عللوها، وهي علة أن الله إذا قلنا بخلق أفعال العباد فإن تعذيبهم إياه تعذيبهم على خلقه يعد ظلما، فكيف يخلق أفعالهم ويعذبهم على ما خلق فيهم؟ وهذا لا شك أنه قول باطل، وأصلوا على هذا أصلا فاسدا من أصولهم الخمس، ويسمى عندهم بأصل العدل. ولكن هؤلاء لم يفرقوا بين أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعالهم على سابق علمه سبحانه وتعالى، فالله عندما خلق أفعالهم وخلق أقوالهم علم ما هم فاعلون وعلم ما هم عاملون، وخلقهم على علمه، خلقهم وشاء لهم ما علم به سابقا. ولذلك أخفى الله عز وجل هذا العلم، وجعل العبد مشيئة واختيارا، وجعله إرادة، وجعله قدرة، وجعله كسب، فهو يعاقب ويعذب على فعله وعلى كسبه. فالعبد هو الذي يسرق، والعبد هو الذي يزني، والعبد هو الذي يقتل، والعبد هو الذي يفعل هذه المحرمات، ويعذب يوم القيامة على ما فعل، لا على ما خلق ربنا له، لا ما على خلق. فالله خلقه وعلم ما هو عامل، ولذلك الله عز وجل عندما يعذبه يوم القيامة لا يعذبه على أن الله خلق هذه الأفعال فيه، وإنما يعذبه على ما فعل هو، كما قال: ما سلككم في سقر، يعترف أهل النار فيقولون لم نكن من المصلين، أي أثبتوا أنهم لم يكونوا من المصلين، ولا يدخل أحد النار إلا وقد أعذر من نفسه. ولذلك يقول إبليس: بما أغويتني. فإبليس عنه الله عز وجل احتج بالقدر على أفعاله، فقال: بما أغويتني، فأثبت أن الله عز وجل هو الذي أغواه بهذا، وهو في هذا الباب خير من القدرية الذي نفوا أن الله أراد له الإغواء، وأن الله أراد له الشقاء، وأن الله أراد له الإهلاك. لكن الله لما أراد ذلك للشيطان، لماذا؟ لعلم الله السابق لهذا اللعين الرجيم لعنه الله، أنه غاوي، وأنه لن يستجيب، وأنه لن يطيع. ولذلك يلزم المسلم عند الإيمان بالقدر أن يؤمن بعلم الله السابق، فهذا أول مراتب القدر، أن يعلم ويؤمن أن الله علم الأشياء كلها سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج عن علمه شيء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسع كل شيء علما، فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن علمه. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق، أول ما خلق من المخلوقات بعد العرش القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن قيام الساعة. فجرى القلم منذ خلق بما هو كائن قيام الساعة إلى أن يقبض، يعني جميع ما يكون في هذا الكون قد خطه الله عز وجل باللوح المحفوظ، وهذا القلم جرى بعلم الله عز وجل. فهذه المرتبة الثانية، أن كل شيء مكتوب، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخسرت الأرض بكم؟ ب50,000 سنة. كتب الله مقادير السماوات ومقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أيضا المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شاء كل ما يكون، فكل ما كان وسيكون الله قد شاءه سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ولا يقع في الكون شيء لا يشاءه ربي سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى مشيئة العباد وحتى أفعالهم وأقوالهم كلها تحت مشيئة الله عز وجل. المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق، أن الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها، وخلق، بل نقول أن الله عز وجل خلق كل شيء في هذا الكون، وليس هناك إلا خالق أو مخلوق، إما خالق وهو ربنا سبحانه وتعالى، وإما مخلوق وما سوى الله سبحانه وتعالى، وأسماء وصفاته مما يوصف به ويسمى به متعلق، هي أيضا غير مخلوقة بإجماع أهل السنة. فهذا الفصل الذي ذكره يبين فيه أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان ومن أصول المعرفة، وأنه نظام التوحيد، من كذب القدر اختل نظامه وكفر بالله عز وجل. ذكر أيضا طائفة ثالثة، طائفة الفلاسفة، فالفلاسفة أيضا يثبتون يعني يقول إن الله عز وجل يعلم بالكليات ولكن لا يعلم الجزئيات، ومن عطل الله أو أخرج علم الله عز وجل عن شيء من خلقه كفر بالله عز وجل. وهذا خلاف من أهل من ينسب لبعض أهل السنة، كما أن من جهل شيئا من علم الله وظن أنه لا يعلم شيء من الجزئيات أنه لا يكفر حتى يبين له الحجة. لكن نقول أن من أنكر شيئا من صفات العلم وجحدها أو لم يثبتها فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله عز وجل وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. أما الذي ذكره هنا في ذم القدر نقول ليس هناك شيء منها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما فيها ما جاء موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تزوروهم، وإذا ماتوا فإذا ماتوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جهة. وهذا هو المنهج في أهل البدع، فأهل البدع قسمان، إما أن تكون بدعته مكفرة فهذا يبغض ويعادى ولا له كرامة أبدا، لا بالدعاء ولا بالترحم عليه ولا بالزيارة، وإنما يقام على الحجة ويناصح ويذكر الله جل يكون ذا بدعوته. أما من بدعته غير مكفرة فهذا يبغض لما تلبس من بدعة المحرم والباطلة، ويحب لما معه من الإسلام والإيمان والتوحيد. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، والله تعالى أعلم.